لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. بعد، قبل أن نبدأ إن شاء الله في قراءة الأبواب الباقية من هذا الكتاب، بس نذكر الأخوة إن شاء الله أن الأسبوع القادم يكون هناك ضيف لوجهة الأوقاف الشيخ صالح المغامسي، وله دروس في المسجد إن شاء الله الأربعاء، يوم الأربعاء ويوم الخميس. يعني دروسنا مستمرة ثلاثة القادم، مستمر الدرس موجود. الأربعاء والخميس له درسان كل يوم، يعني الأربعاء درس المغرب ودرس العشاء، والخميس درس المغرب درس المغرب ودرس العشاء. نعم، الأربعاء المغرب والعشاء، والخميس أيضا المغرب والعشاء. وسيكون إن شاء الله الدرس المغرب عبارة عن يعني تفسير أو عن القرآن، وبعد العشاء شرح بعض الأبواب من كتاب مدارج ابن القيم رحمه الله. فنذكر الإخوة إن شاء الله الحرص على الحضور. هذا طبعا ضيف الوزارة في إدارة العاصمة، وسيستمر الشيخ يعني بالدرسين متاليين، وله طبعا دروس أخرى، وسيخطب الجمعة إن شاء الله حسب الخطة، أن يخطب الجمعة إن شاء الله في العديلية مسجد الراشد يوم الجمعة إن شاء الله، خطبة الجمعة إن شاء الله. فذكر الإخوة إن شاء الله، وراح أذكر إن شاء الله الدرس القادم بإذن الله، إما بتشجيع الإخوة على حضور دروس الشيخ. والشيخ يعني غني عن التعريف، له يعني مواعظ ودروس يعني نافعة وماتعة، والحمد لله بعد أخذ ورد أو اعتذار وعدم اعتذار وتأجيل، استقرينا على أن يكون يعني الأسبوع القادم إن شاء الله الشيخ يزور الإدارة، وله دروس كما قلنا الأربعاء والخميس في نفس هذا المسجد. فدروسنا مستمرة ثلاثة إن شاء الله، والأربعاء والخميس دروس أخرى، المغرب درس والعشاء درس إن شاء الله. واللي يعني الحاضر يبلغ الغائب، ودنا يكون يعني حضور الشيخ يعني حضور إن شاء الله كبير، لأن الشيخ دروسه الحمد لله نافعة وعلمية وتأصيلية. طيب، نبدأ الآن الباب الجديد، باب لا دعوة إلا بعلم. نعم، يقول الشيخ باب لا دعوة إلا بعلم. وهذا أيضا مما يميز يعني دعوة السلفية الصحيحة، أنها دعوة يعني تبدأ من منطلق علمي، وذلك لأدلة كثيرة ذكر الشيخ يعني بعض هذه الأدلة. ولا شك أن الدعوة لا تكون دعوة صحيحة ونافعة وتؤتي ثمارها إلا إذا كان يعني دعاتها قد تأصلوا التأصيل العلمي الصحيح. ولذلك كما يقول الناس أن فقد الشيء لا يعطي، كيف يعطيه الجاهل؟ كيف سينقل الناس الخير؟ ولا خير إلا بالعلم كما تعرفون. ولذلك العلماء أول ما بدأوا في هذا الباب قالوا، أجابوا على سؤال، لماذا يطلب الداعية العلم؟ هذا أول سؤال، لماذا نطلب العلم الشرعي؟ هناك أربعة يعني أجوبة، أربع أجوبة تدل على أو تجيب على هذا السؤال، لماذا نطلب العلم الشرعي؟ السبب الأول حتى ننال خشية الله عز وجل، حتى ننال خشية الله عز وجل. والدليل قال الله تبارك وتعالى، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ومعنى هذه الآية أن العلماء هم أكثر الناس خشية لله، لأنهم علموا بالله من غيرهم أو لأنهم أعلم بالله من غيرهم فنالوا خشية الله عز وجل. إذن أول سبب حتى ننال خشية الله. وفي حديث مشهور في الصحيحين لما النبي علق أو خطب خطبة ينتقد أحوال بعض الرهط الذي قال بعضهم أنا أصوم ولا أفطر، الثاني قال أنا لا أتزوج النساء، الثالث قال أنا يعني أنا أقوم ولا أنام، فالنبي قال من ضمن ما قال في الخطبة قال أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم لله. فرتب النبي الخشية على إيش؟ على علم بالله. قال أما إني أعلمكم بالله وأخشاكم لله، فرتب النبي الخشية من الله على العلم بالله عز وجل. السبب الثاني نطلب العلم الشرعي حتى ندعو إلى الله على بصيرة، حتى ندعو إلى الله على بصيرة ونتعبد الله على بينة. والدليل ما ذكره شيخنا في هذه الآية قال أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، هذا سبيل النبي صلى الله عليه وسلم، الدعوة إلى الله على بصيرة، والبصيرة هي العلم الشرعي. إذن السبب الثاني حتى ندعو الناس على بصيرة وعلى هدى، وحتى نعبد الله على بينة. ما معنى هذا الكلام؟ فرق بين إنسان يصلي صلاة هكذا يقلد عوام الناس وبين إنسان يصلي صلاة على السنة، فالثاني عبد الله على بصيرة، يعرف كيف يركع، يعرف متى يكبر، يعرف أين يضع يديه أثناء القيام، يعرف إذن عنده أدلة على بصيرة، يعبد الله على بصيرة. وأما اللي يصلي حاله كحال باقي الناس قد يقع في البدعة وهو لا يعلم، لأن صلى على غير بصيرة، الناس صلى وصلى معه فما عنده الأدلة الشرعية اللي قرأها وتعلمها كيف يصلي كما صلى النبي عليه الصلاة والسلام. واضح؟ إذا أعبد الله على بصيرة. وقس على هذا باقي العبادات، الحج، الصيام، الزكاة. واضح؟ فاللي ما عنده علم شرعي قد يقع في البدعة والخطأ وهو لا يعلم. فمن أسباب التحصيل العلمي أنك تعبد الله على بصيرة، تعرف كيف تعبد الله عز وجل. هذا السبب الثاني. السبب الثالث نطلب العلم الشرعي حتى نتقي به فتن الشبهات، حتى نتقي به فتن الشبهات. وأنتم تعرفون أن الشيطان يدخل على الإنسان من بابين، باب الشهوات والمعاصي والملذات، وباب الشبهات المتعلقة في الدين. والباب الثاني أخطر من الأول، الثاني يتعلق في الدين والعقيدة والعبادة، فهذا أخطر من الأول. الأول معصية ويعلم أن أنت عاصي، لكن الثاني هذا الشبهات خطر جدا، قد تنطلي شبهة على الإنسان وهو لا يعلم. طيب كيف يتحصل منها؟ بالعلم الشرعي. فالعلم يعطيني وقاية وحصانة من فتن إيش؟ الشبهات. أيضا السبب الرابع حتى نرتفع عند الله درجات، حتى نرتفع عند الله درجات في الدنيا والآخرة، حتى نرتفع عند الله درجات في الدنيا والآخرة. وهذا السبب الأخير له إن شاء الله شرح في الباب الجديد اللي بالعلم والعلماء، الباب اللي بعد هذا لما نتكلم إن شاء الله عن العلم والعلماء سنوضح ما معنى الدرجات. باختصار أنت في الدنيا مكانتك تقاس بعلمك، أنت في الدنيا الدرجة اللي أنت فيها والمكان اللي أنت فيها تقاس بمقدار ما عندك من علم. ولذلك عمر كان يدخل ابن عباس وهو صغير على من؟ على أشياخ بدر كبار في السن، لأن قيمته بما عنده من علم. واضح؟ إذن في الدنيا قيمتك ما تحسن كما قال الناظم قيمة الإنسان قيمة الإنسان ما يحسن أكثر من ذلك أو أقل. قيمتك ما عندك من علم، أكثرت ارتفعت، أقللت نزلت، هذا في الدنيا. أيوة أمن، هذا قول أظن علي، أنا ما أحضر بس هكذا جاءني عارض، أن قيمتك ما تحسن من علم. كيف تحسن من علم؟ من آيات حديث. قيمتك عند ربك عند جماعتك شري، فترتفع بالمقدار ما عندك من علم. تشوفون واحد ياما عند المشاهدات العليا في أمور الدنيا لا يتقن حتى الفاتحة، هذه مصيبة. فالشاهد أن يعني قيمتك ما تحسن، كما يقول الناظم تعلم فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. فإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. يعني كون كبير عند القوم صح، بس كون ما عنده علم خاوي هذا في الميزان الصحيح ترى ما له قيمة عندنا. فقيمتك في الدنيا هكذا، وفي الآخرة في الجنة درجات ترتفع عند الله عز وجل. إذن يطلب العلم الشرعي لا للدنيا، إنما حتى ترتفع قيمتك إيش بأغرامك. طيب هذه أربعة أسباب مهمة جدا أحفظ أخواني لماذا نطلب العلم. منها الآن الدعوة إلى الله على بصيرة، هذه من أسباب طلب العلم الشرعي. والدعوة السلفية هذه ميزتها علامتها أن دعاتها عندهم حصن وتحصن بالعلم الشرعي، حرص دورات قراءة الكتب والأشرطة والمواقع، هذا كله إيش باب يعني خلاص تعال وتعلم واطلب العلم الشرعي، لا تدعو إلا ببينة. طيب السؤال الثاني، ما هو العلم الشرعي أو ما هو العلم؟ العلم هو معرفة الحق بدليله. نكتب هذا يا جماعة، العلم هو معرفة الحق بدليله. ولذلك يقول ابن القيم أن المقلد ليس بعالم، المقلد ليس بعالم. لماذا؟ لأنه طلب العلم بغير دليل، طلب قول الإمام وقلد الإمام. وحنا نقول العلم معرفة الحق بدليله، فالمقلد مقلد لا يهتم بالدليل، متعصب، إذن يخرج من جملة العلماء ليس بعالم. طيب هذا العلم اللي هو الحق بدليله يعني ما هو علاماته؟ نقول قال الله، قال رسول الله، قال الصحابة، هذا العلم الشرعي. كيف أعرف الحق بدليله؟ وشنو الطرق؟ قال الله يعني آية محكمة، قال رسول الله حديث صحيح، قال الصحابة أثر صحيح. إذا مرة ثانية الآن، الدعوة السلفية دعوة علم وبصيرة، انتهينا من هذا. ما هو العلم؟ معرفة الحق بدليله. كيف أعرف الحق؟ قال الله، هذه آية يعني من الكتاب، قال رسول الله سنة صحيحة ثابتة، قال الصحابة أثر صحيح. هذا العلم، آية حديث أثر، واضح. وهذا الأمور الثلاثة هي تدلك على الحق وهو عبادة الله عز وجل وهو العلم الشرعي. ماشي. الآن الآية الأولى بعد هذه المقدمة يقول أدعو إلى الله قال على بصيرة، على بصيرة، الشاهد هو قوله على بصيرة. يقول البغوي رحمه الله في تفسيره، يقول رحمه الله البصيرة هي المعرفة، البصيرة هي المعرفة التي يميز فيها بين الحق والباطل. البصيرة هي المعرفة التي يميز فيها بين الحق والباطل، هذا البصيرة هو العلم الشرعي. يعني يكون عندك بصيرة، عندك علم، عندك هدى تميز بين الحق وإيش وبين الباطل. الآية الثانية الشاهد فيها قول الله عز وجل بالهدى ودين الحق، أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. السلف قالوا الهدى العلم النافع ودين الحق العمل الصالح، هكذا فسر السلف الآية هذه. الهدى قالوا العلم النافع، في علم غير نافع. طيب سيأتي إن شاء الله بيانه بعد قليل. الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح، فالدين الذي أرسل به النبي صلى الله عليه وسلم مبني على أمرين: علم نافع وعمل صالح. ولاحظ أخواني، لا ينفع العمل إلا بالعلم، أو بعبارة أدق، لن يكون العمل صالحا إلا إذا تقدمه علم إيش؟ نافع. واضح؟ لازم تجمع الأمرين، علم نافع وعمل صالح. لن يكون العمل صالحا إلا بالعلم النافع. أيضا من الأدلة الصحيحة الثابتة على على على على اشتراط البصيرة في الدعوة قول النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كتبه حد ما ذكر الشيخ، مشهور: نظر الله امرأ من النظارة، يعني من نظارة الوجه، جمال الوجه. طيب، نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها، فرب مبلغ أوعى من سامع. في رواية ثانية: فرب حامل فقه ليس بفقيه. وكذا له كذا روايات. الشاهد: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. إذا الآن كم مرحلة عندنا؟ ثلاث مراحل. الأولى سماع، اللي هو طلب العلم، يسمونه السماع، يعني تطلب العلم. اثنين الوعي، اللي هو الفقه في الدين والتعلم الصحيح. ثلاثة التبليغ. إذن طلب العلم، فهم العلم على الوجه الصحيح المراد، ثم إيش؟ تبليغ العلم. لابد من مراحل الثلاث. وذلك نقول قبل التبليغ لابد أن تعلم وتفهم حتى تعرف ماذا تبلغ. ياما أناس حقيقة يعني نقلوا العلم بطريقة غير شرعية، يعني بطريقة خاطئة، تكون حافظ الحديث لكن مو عارف فقه الحديث، فيبلغ الناس هذا الحديث بوجه إيش؟ خاطئ. ثلاث كما قال بعضهم، وهذا من الطراف يعني، ثلاث لا ترد يا عبد الله، شو قلنا؟ الوسائد والدهن واللبن. شنو الدهن يعني؟ الطيب. هذا البدو قال الدهن والجفل والشحم، كل ما يعمل ضيف قال أكل، ما هذا لا ترد، خطأ ما يصير. إذن الوسائد اللي هو معرفة وسادة، والدهن اللي هو الطيب، فقاسوه على الدهن الويش اللي هو الشحم مال الذبيحة. فكل ما جاء ضيف قال أكل، ترى ما ترد، ما يرد الشحم، ومسكين هذا الضيف يأكل حتى فخ وبطل ماشي. فإذا لازم نفهم ماذا نبلغ ماشي. إذا في علم، طلب علم، في فقه وعي، تعي ما تتعلم، ثم تبلغ على حسب الفهم الصحيح. والوعي والفهم أيضا هذا مقنن، لا تفهم على حسب مرادك أنت، إنما تفهم بفهم السلف الصالح. إذن حتى الفهم مقنن مضبوط ماشي. إذن عملك بالحديث أو الدليل أيضا مقنن، ما ترك يعني ماض في حديث إلا وعمل به من السابقين، فأنت ملزم أن تتبعهم فيه حتى في الفهم والعمل. إذن الشاهد إخواني، هذا الحديث دعوة من النبي للشخص بالنظارة، متى؟ إذا طلب العلم الشرع الصحيح وفهم الفهم الصحيح الشرع الصحيح، ثم بلغ هذا العلم. لكن لا تبلغ دون علم، لأن هذا مضار، وسيأتي بعد، لأن لها مضار، من مضارها أنك تفسد أكثر مما تصلح. وسبحان الله أخواني، ترى حتى بعض المشايخ، بعض العلماء، سيأتي بعض الأمثلة على هذا، أن يخطئون حتى في فهم الحديث إذا اقتصر على فقط الكتاب، وإذا ما راح الشيخ وسأل الشيخ يقع في أخطاء، وسأذكر إن شاء الله بعد قليل. هذا الدليل الثالث. الدليل اللي بعده واضح: اعلم ثم استغفر. واضح؟ اعلم أنه لا إله الله ثم استغفر، فأتى العمل والقول بعد العلم. يقول البخاري: باب العلم قبل القول والعمل. اعلم أولا معنى لا إله إلا الله، ثم استغفر، ثم اعمل إيش؟ بالعمل الشرعي. ذاك يقول يعني العلماء أن لابد من، مو لابد، شرط أساسي، بل هو واجب، أنك لا تبلغ ولا تدعو إلا بعد التعلم. لكن انتبه، ليس المراد أو لا يشترط للدعوة، نتابع أخواني هذا نقضي مهم الآن، لا يشترط للدعوة أن يعلم العبد كل العلم، ننتبه الآن. بعض الناس يأخذ كلام على غير مراده، يقول أنت قلت علم وعلم خلاص أنا ما أتكلم لما أحفظ كل القرآن وقرأ كل التفاسير وأحفظ كل الأحاديث وأدر عليها كلها وقال السنة كلها خلصها بعدين أدعو. تدعو بعد الأموات والقبر اللي يملك أنت بتموت وتندفن ما خلص. يقول لا، مو هذا المراد. المراد ماذا؟ لا يشترط للدعوة أن تعلم كل العلم، لو كان أمر كذلك لما دعا أحد، أليس كذلك؟ إنما المراد لا تتكلم إلا بما تعلم، هذا المراد. أو بمعنى آخر تعلم، انتبه، تعلم ثم تكلم على قدر ما تعلم. مرة ثانية، تعلم اطلب العلم ثم ادعو وتكلم على قدر ما تعلم. مرات يقول مو كل شيء تقول أصلا، ليس كل ما يعلم يقال. إذن لا يشترط للدعوة أن تعلم كل شيء، لا، ولكن تعلم قبل أن تعلم، قبل أن تعمل أو تتكلم، ثم تكلم بقدر ما تعلم لا زيد. وإذا قلت الله أعلم هذا نص العلم بعد، لا تتفاخر وتتعالم، قل الله أعلم انتهى الموضوع. إذن نقطة مهمة إخواني، لا يشترط طلب العلم كله، لا، ما لا يشترط، إنما تعلم وبلغ اللي أنت إيش تعلمته على حسب ما يعني فهمت من هذه الأحاديث. نعم. نعم، وهذا إخواني من أعظم الأسباب المهمة التي يشترط فيها طلب العلم الشرعي. اللي يعمل بغير علم وبصيرة ومنها الدعوة كان ما يفسد أكثر مما يصلح. وعندنا أدلة على هذا، أن الداعية الجاهل إفساده أكثر من إصلاحه، هو يريد مصلحة الناس لكن ما لم يتخذ الطريق إيش الصحيح. الذي قتل 99 نفسا، قصة معروفة، دل على ماذا؟ أول شيء على عابد يعبد الله لله، قال له ترى أنا يعني أسرفت على نفسي المعاصي وقتلت 29 نفس، هل لي من توبة؟ قال لا، ليس لك من توبة. وين وين تلحق؟ يقول له، قال له خلاص أنت شحال قاعد بعد؟ كمل به المئة. لا، شوف الآن، ضر نفسه وضر منه؟ السائل المستفتي هو قتل، والمستفتي ظن أن خلاص الله ما رحمه ما يغفر الذنوب، هذا عابد، لأنه لأنه ما عندنا جاهل. فلما دل على عالم قال له لا، لك توبة بس اطلع من البلدة اللي انت فيها، روح بلدة فلانية فيها رجال صالحين تعبد الله معهم. قصة معروفة، لاحظوا كأن العالم فتح طريق ايش رحمة لهذا العاصي، اما الاول لا، خلاص منع من كل شيء. فإذا الدعوة على جهل تفسد. طبعا في حديث ضعيف، فقيه عابد أشر على الشيطان من ألف عابد، فقيه عابد أشر على الشيطان من ألف عابد، يعني كون فقيه أنت تخذ الشيطان أكثر من العابد، لكن هذا حديث ضعيف مو صحيح. الشاهد إخواني العلم ضروري، هذا شو كيف أفسد. طيب لما خرج الصحابة، دليل ثاني، لما خرج الصحابة في سرية وأصاب قائدهم جنابة وكان فيه شجة في رأسه، فقال هل لي من رخصة حتى لا أغتسل أتيمم؟ مجروح رأسه وصابت جنابة ومو قادر أغتسل. قالوا له لا، إنما الماء من الماء، لا بد من الغسل، ما نعرف إلا هذا، أفته بغير علم. فاغتسل فمات. فلما أتوا النبي صلى الله عليه وسلم، لما رجعوا وذكروا له القصة، قال قتلهم الله، ألا سألوا إذ لم يعلموا؟ إنما شفاء العي السؤال. قاعدة، لا تتكلم إلا بعلم، مات أقول ما أعرف. إذا في حالات ضرورية مرض كذا لها ضوابط، فالشاهد أن السؤال أو الفتوى بغير علم هذا قتل هذا الرجل. والنبي دعا عليهم عليه الصلاة والسلام. فالشاهد إخواني الداعية اللي ما يكون عنده علم يفسد أكثر مما إيش مما يصلح. طيب الآن إخواني ما هي الطريقة الصحيحة لطلب العلم الشرعي؟ باختصار نقولها على وجه السرعة، ما هي الطريقة الصحيحة لطلب العلم الشرعي؟ أول نقطة، حدد المصدر اللي هو كما قلنا الكتاب والسنة وآثار السلف. واحد، حدد المصدر، يعني وين أطلب العلم؟ وين المصدر؟ شنو هو المصدر؟ الكتاب والسنة وآثار، أما السنة الصحيحة وآثار السلف الصحيحة. اثنين، احذر من كتب الضلال والبدع، احذر من كتب البدع، وهذا ذكرناه بالتفصيل بأبواب سابقة، فلا تلجأ إلى كتب البدع والضلال. طيب، ومنها الكتب الفكرية هذه الآن الجديدة المعاصرة اللي تعطي حشو كلام لكن ما لها تأصيل علمي صحيح. فالكتب الفكرية هذه مو هي العلم، ما تعطي علم شرعي أصلا. ماشي. الأمر الثالث، ابتدأ بالأهم فالمهم، اللي هي كتب الأصول، كتاب عقيدة مثلا التوحيد بالفوق تبدي، ها تأخذ أصول الكتب هذه وتبدأ بالمختصرات البسيطة هذه حتى تتمكن. ما ينبغي تروح حق الكتب المطولة وأنت لازلت لم تتقن أصول المسائل. بالعكس، هذه طريقة في الغالب تكون مو غالب في الأصل، يعني فاشلة. عشان نروح حق الكتب المطولة هذه، المجموع شرح المهذب، المغني، روض الطالبين، الإنصاف، يروح كتب يعني كبيرة، ها، وتفريعية، وهو الآن ما أدخل الأصول. فنقول له خذ أول شيء كتب الأصول، باب كتاب في العقيدة، كتاب في الفقه، كتاب في أصول الفقه، كتاب في مثلا في السيرة، كتاب ها في اللغة، لازم تأخذ أصول مسائل. كما قال السلف، من حرم الأصول حرم الوصول. فلا بد انك تاخذ الكتب ايش البسيطه هذه حتى تتقن، تكون عندك قاعده. طيب، ثم تطلق الى الكتب ايش الفرعيه. طيب، النقطه الرابعه، احرص على التلقي من المشايخ، احرص على التلقي من المشايخ لازم، لان الجلوس مع المشايخ يصحح لك المفاهيم ويختصر لك الطرق الطويله. يا مع 20 صفحة بكتاب جلسة مع الشيخ سطرين تخلصهم تفهم شنو حصيلة الحشو هذا كله الكلام. ماشي. إذن احرص على الجلوس مع المشايخ. طيب، واجلس معهم وتلقى منهم، راح تسمع منهم كلام يمكن أنت تقرأ الكتاب بروحك تطلع الفهم، لكن الفهم الصحيح عند الشيخ بعيد جدا عن فهمك أنت، وليكون شيخ الكتابة خطأ فهم صوابك ما تعرفون. فلا بد يكون عندك دروس مع المشايخ، اما حضور دروس علميه او سماع بالانترنت او يعني المهم، يعني لا بد من جلسه مع المشايخ تسمع من شروح تأصيل من كتب كلام المشايخ. وسبحان الله، حتى كبار العلماء وقعوا في اخطاء علميه بفهم احاديث او قراءه احاديث، كون ما عرض على شيخه وقع في خطأ. وعندنا أمثلة كثيرة جدا، يعني مثلا لما يتكلم أحد العلماء يقول نهى عن التحلق قبل صلاة الجمعة، هذا حديث ثابت معروف، يعني ما سوي موعظة وحلقة علم قبل خطبة الجمعة، ما يصير، لأن وراء خطبة تشغل الناس بدرس علمي. قال بعض العلماء كنت كذا سنة لا أحلق رأسي قبل الجمعة، يعني التحلق منها إيش حلق الرأس. فيقول مضى علي سنين طويلة أنهى نفسي عن التحلق، عن حلق الرأس قبل الجمعة. الحديث وين؟ عن حلقة العلم مو عن حلق الرأس، وهذا عالم كبير. فالشاهد هو قد يقع الإنسان بخطأ بفهم الحديث. طيب، وما يدش يعني، وقد يفتي بالناس بهذا المعنى ومعنى باطل. أذكر مرة كنا في أيام قبل نعلق مسترات ونكتب في خطيب نجري، فأحد الكبار السن فيحيى الشباب وقال حديث ما شاء الله حديث يعني حسن. فقال الحديث فقال حق الشباب حديث صائم ما شاء الله من زين بس منه هذا حسن بطرقة؟ قلنا له حسن بطرقه ماشي. فلو واحد قرأها كذا شو يصير فيه بعدين؟ حسن منه ما حسن بطرقة؟ قال هذا منه حسن بطرقة. قلنا له حديث حسن بطرقه مو بطرقة زين. فالشاهد مرات الكلام ما تقوله انت تقراها انت احنا ما احنا سلاوي ولا علماء باللغة لا بد انك هذه اخطاء تشكل يا تلحق. فلا بد دروس مع المشايخ. فاقول للشيخ لما تقول الكلمة وتقرا على متن تأصيل هذا الشبعي يعطيك معاني واضحة يختصر لك معنى كله. اخيرا النقطة الخامسة احرص على تعلم اللغة العربية فهي مفتاح وآلة لكل العلوم ماشي. عندك كتاب النحو مختصر درس على شيخ لا بد تعرف طيب النحو ها وتعرف معنى كلام لأن مرات اخواني تشكيلة بالجملة تغير المعنى واضح. فلا بد ان تفهم ايش ايضا اللغه العربيه لو باجمالا طيب اجمالا. اما والله خلاص انت باللغه ما تعرف كلش شيء هذا مو صحيح. فينبغي ان تكون عندك ايضا بس المام بالفاعل مفعول مبتدا اعرف شنو السياق تراكب الجمله. والقران بالعربيه والنص الحديث النبي بالعربيه حتى قال بعض المحدثين اذا نقل الحديث التلميذ عن شيخه بلحن يعني التشكيل غلط والتلميذ الآخر نقل عن التلميذ الأول بلحن والثالث بلحن كتب بالفارسية. واضح لما في كلامي يعني الشيخ قال باللغة العربية التلميذ اللي خلاه منه أعطى حد غيره ملحون غلط اللي خلاه منه أعطى للثالث أيضا ملحون غلط يوصل عند الأخير شنو فارسي مو عربي صحيح. فالحصن على اللغة ضروري. لكن القرآن أخوان لما تقرأ تقرأ بفصاحة ياما سمع ناس يقرأ القرآن بتشكيل خطأ ويكون التشكيل قد يكون فيه نوع من الكفر بالله والعياذ بالله هذا مو صحيح. فاللغة العربية مفتاح للعلم الشرعي الصحيح وإحنا أخوان السلفيين نهتم بالعلم الشرعي ومنه اللغة العربية. نعم نعم مفتاح كل العلوم كل العلوم. نعم ما بلي بعده باب التحريك الجهل للقصاص القاصر الذي يتبع قصة الماضية للحكاية والشك لها وذلك القصص وهذا في غالب عبارة عن من يروي أخبار الماضي. القصاص طبعا الشيخ لما ورد الباب هنا من باب انه يخرج القصاص من العلماء يعني لا ظن ان القاص عالم وان هذا هو كل العلم. جاب الواحد كذي قاعد بس يروي قصص هذا مو علم. لكن يقول التحذير من الجهلة. فالقصاص عند السلف نوعين على نوعين واعظ وقاص. الواعظ اللي هو يعني حريص على يعني يتحرى يكون عالما فقيها يعني عنده فقه يتحرى صحيح الحديث طيب يريد وعظ الناس إرشاد الناس طيب فهذا واعظ فهذا يسمح له بالواعظ إذا كان متمكنا من الواعظ ويستمع إليه. هذا الأول اللي يكون عنده علم وفقه ويتحرى صحيح من الحديث وقصده واعظ الناس ونصح الناس فهذا ما في بس. الثاني اللي هو البدعة المحرمة اللي هو القاص اللي عنده اللي يكون جاهل شغال الجاهل ها وبعدين يعني ما يتحرى ينقل ما هب ودب سمونه حاطب ليل ها الموضوعات والمكذوبات ينقل ما يشاء ايش من الاحاديث والروايات قصد اما التكسب المادي او الشهرة او ما شابه ذلك فهذا فعله محرم والجلوس اليه لا يجوز. فالشيخ قال القاص الجهل هذا اللي ما يجوز انك تجلس له. طبعا اخواني السلف اعتبروا القصاص مبتدع عليه لانه لم يرد عن السلف الصالح ان يقعد واحد بمكان مجلس وبس يقول قصص قصص قصص حدث كذا وصار كذا ما ورد عن السلف. إنما يعظ مواعظ عامة ويستدل بقصص ثابتة. أخوان شوفوا الفرق بين إنسان جالس بس يقص والناس تقعد تسمع صار كذي وصار كذي وصار كذي وصار كذي تسجل كله قص قص قص فجمع الناس، هذا طريقة بدعة ما تجوز. الثاني واعظ يعظ الناس بالآية والحديث ويستدل ببعض القصص، ما في بس فك القصة وكذا وتحرى الصغير والضعيف كذا. أما الأول لا، هذا الجاهل لا، موضوعات مكذوبات قاعد على كرسي ويقص قصص طويلة. طيب هذا بالكيفية هذه ما تصح بدعة. ولذلك في يعني من الكتب المشهورة في هذا الباب كتاب ابن الجوزي اسمه القصاص والمذكرين. طيب وفي كتاب أيضا للسيوطي اسمه الكتاب تحذير الخواص من أحاديث القصاص، فيحذر الخواص يعني الطلاب والطلاب العلم من أحاديث القصاص، لأن في الغالب أحاديث شنو مكذوبة وباطلة في الغالب. فإذا القاص الجاهل هذا المحرم، هذا الذي لا يجوز أن تطلب من العلم. أما الواعظ اللي رقق القلب يذكر الجنة والنار والقبر كذا، طيب وعنده حاجة صحيحة ويكون عنده فقه، هذا مطلوب، القلوب تحتاج بين فترة إلى من يلينها ويعظها. أما مجرد قاعدة شديد في المسجد وقص وقص وروايات مكذوبة وضعيفة، هذه بحد ذاتها بدعة ومحرمة لا تجوز، وجوز إليه أيضا لا يجوز. طيب فالآن قيد بالجهل، ها هذا لا يجوز. نعم. القرآن قصصه أحسن قصص، وهذا بالاتفاق، ومن كذب هذا كذب القرآن، سواء كانت القصة ماضية سابقة لعهد النبي صلى الله عليه وسلم، أو قصة في عهد النبي، أو قصة في المستقبل. طيب كل ما قصه القرآن فهو حق وصدق، أحسن قصص. نعم. نعم صحيح هذا. نعم. يعني ماكو حديث ولا شيء فيه خير، كنا مجرد قص وسرد. الحديث اللي ورد هذا صحيح، معناته معنى الحديث أن القصص والحكايات كانت سبب في هلاك يهود. لماذا؟ لأن استعاضوا بها عن العلم الشرعي، تركوا الفقه في الدين وراحوا بالقصص، جلسة وسمار وقصص، فتركوا العلم والفقه في الدين إلى القصص، فهلكوا بسبب هذا، تركوا العمل والدعوة والفقه وقعدوا حد القصاص يسمعون كلامهم، هذا هو سبب هلاكهم يا عبد الله. فإذا وقع في الأمة نفس هذا سيقع أيضا هلاك. فيقول الشيخ الألباني يقول الصوفية والإسرائيليات هذا مول بنجرة سد دون وعي دون فهم ودون تعليم الصحيح والضعيف، هذا قد يهش أمة محمد عليه الصلاة والسلام. نعم. نعم صحيح، مر على قاص يقص فسأل سؤال قال تعرف نسخ منسوخ؟ قال له لا. قال هلكت وأهلكت، ليش هلكت؟ لأن قد يفتي بحكم شرعي وهو منسوخ، إذن هو هلك. لماذا؟ لأنه ارتكب إيش كبيرة، قال على الله بغير علم، وأهلك غيره أن أعطى حكم شرعي غير صحيح، فيتعبد هذا الشخص المسكين بعمل غير شرعي. إذن قد يأتي على آية صحيحة منطوقة صحيح لكن منسوخة، حكم منسوخ، فيفتي فيها الجالسين فيكون قد أفتي بغير علم، وهذا كبير من كبار، هذا حرام، لأنه هلك. وأهلك غيره أن علم الناس علما أو شرعا غير شرع الله عز وجل. نعم. نعم لحظة، أشوف نار في مسجد موجودة أحب إلي من رجل قص ليس الفقيه، وهذا أخوان هذا الشاب ليس بفقيه، إن هذا بهذا القيد. أما الفقيه العالم اللي يتحرى صحيح فهذا ذاك. نقل عن الأعمش والأعمش محدث معروف وله يعني بعض النوادر الجميلة الدالة على فقه وطرافته وانتقاده مثل أمثال هذا القصاص. يقال أن الأعمش دخل المسجد والقاص يقص. طيب فقال القاص حدثني فلان حدثني الأعمش. بدأ يتكلم الأعمش نط إلى وسط الحلقة داخل ونزع الرداء وقد ينتف إبطه ينتف إبط. فالقاص قال ويحك ماذا تسمع؟ نحن في حلقة علم وأنت تنتف إبطك؟ قال أنا في سنة وأنت في كذب. أنا الأعمش ما حد يكذب هذا الكلام. شحال يكذب على الناس؟ قال أنا الأعمش أنا في سنة أنت في إبط على سنة وأنت كذاب. أنا الأعمش ما قلت لك هذا ما نبي هذا حديث. شلون قلت أنا حد أنا ما حدث ولا أعرف من أنت. واضح؟ فالقصاصين أي كلام يروون. حتى قيل أن بعض القصاصين يعني روى سندا مكذوبا فدخل أحد المحدثين فأراد ينكر عليه فقال هذا القاص كان فطنا يعني قال رسول الله من قال يا الله دخل الجنة. فانهرج هذا المحدث وقال كذبت يعني على نص على السند. ففطن هذا القاص لأنه جاي بينكر عليه على طول فقال حديث صحيح لكن السند مكذوب. فمرات القصاصين إذا ما وجهوا بهذا الانتقاد اللاذع تتصور أي على الحلقة ويدش بالنص وينتف إبطه. ليش؟ احتقار له. قال أنا في سنة وأنت في كذب. أنا الأعمش ما حدثته. والأعمش له نوادر كثيرة أخواني لو زان بيقراها. يعني يقول أحد سأله رجل سؤال وكان الرجل كثر اللحية فقال الأعمش لطلابه انظروا إلى هذا الرجل لحيته تزن 40,000 حديثا ويسأل عن مسألة يجيبها الصبيان. يشوف هذا الرجال لحيته تحمل 40,000 حديث يعني لو سأل عدل كان طلب علم عدل. سألني سؤال الياهل يعرف جاوبه. طبعا يرد طبعا انتقال رد الأمش لاذع لكن من النوادر هذه. كان عنده غلام يعني صح تعبير ابتلش فيه يعني ما يفهم غلام يخدمه ما يفهم أو قليل الفطنة. قال له الأعمش ابغي لي حبلا يعني اطلب لي حبل جيب لي حبل. قال له الغلام طول كم؟ قال كذا كذا ذراع. قال عرض كم؟ فقال الأعمش بعرضي مصيبتي فيك. أذيتنا واضحة بس طول مش حاجة ما له عرض الحبل. فمرات تصير نوادر كان يمشي مع أحد المحدثين أظنه أعمى أو أعرج. فقال الأعرج الأعمش يلا خد مشي مع بعض. فالأعمش قال له مو حلوة أنا أعمش عيني فيها شيء وأنت عري يمشي مع بعض يمشي مع الناس بين الناس. فقال للمحدث الثاني طيب نؤجر ويؤثم يعني خلي يقولون أعمش عري بس احنا ناخذ أجرهم ياخذ الإثم. قال يا أخي نسلم ويسلم وأحسن حق نخليهم يتساثمون نسلم ويسلم. فمرات يقول بعض الأحادي. فهذا القصاص الآن لحظة كيف عالجه؟ فالقاص الكاذب لابد يحتقر. بل السلف ثبت أنهم طردوه من المسجد يلا طرد وولي الأمر يمنعه من هذا القص. والحين تشوفوا فضائيات مليانة من هذا الأشكال قصص ما لها أول ولا تالي. طيب فظنوا أن هذا يعني تراقب الناس. لا هذا بالعكس هذا نوع من الأمور المحرمة. ورد حديث هذا كتبوا عندكم حديث صحيح ما أذكر الشيخ هنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم القصاص ثلاثة أمير أو مأمور أو مختال. القصاص ثلاثة أمير أو مأمور أو مختال. الأمير له حق. المأمور يعني بإذن الأمير له حق. أما المختال هذا المرائي اللي دارس على كيفه ويتكلم على كيفه بدون إذن هذا يمنع. وهذا اخواننا دائما احنا نقول الان اللي يعني اللي يظن ان بعض الناس يقول هذا عالم فلاني هذا يقول هذا مجرد قاص. التعبير الشرعي انه قاص، والقاس يحذر منه لانه يسرد اشياء يخلط الصحيح بالضعيف ولا يميز. واذا انكرت عليه قال انت من انت؟ ويعني من قالك ان هذا ضعيف؟ فياتي بردود مو مقنعه الحقيقه. احنا دورنا اخواني كطلاب علم نحذر من اللي هذا شأنه مجرد قص دون ايش؟ دون تحدي الصحه من الضعف. نعم. إذا كان صدوقا فقيها ولا مصلحة من الجلوس منفعة ما في بس، هذا النوع الثاني. أما الأول إذا قلنا جاهل ولا يتحرى صحيح من الضعيف هذا يمنع ويحرم الجلوس إليه. نعم. ما باللي بعده؟ كم؟ باب التزام الوسائل الشرعية في الفعل. قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. وقال تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. وعن أبي ذر رضي الله عنه طبعا اختلف العلماء حقيقة في موضوع الوسائل الدعوية. هنا الشيخ قال ينبغي التزام الوسائل الشرعية في الدعوة، وقضية الوسائل حقيقة لها بحث طويل جدا. يعني يختلف العلماء هل وسائل الدعوة توقيفية أم اجتهادية على رأيين. الرأي الأول يرى أنها توقيفية، وحجتهم أن الدعوة عبادة، والعبادة مبنية على ماذا؟ على التوقيف، على الدليل. إذا أول ماذا يقول أن الوسائل الدعوة توقيفية، وحجتهم أن الدعوة ووسائلها عبادة، أن الوسائل تابعة للدعوة والعبادة مبنية على التوقيف. وأظن الدليل واضح أن كونك تدعو أنت تعبد الله عز وجل كأنك تصلي كأنك تصوم، فإذا توقيفية لأنها لابد النص فهي عبادة. الرأي الثاني يقول، أنا أذكر أخواني باختصار، الرأي الثاني يقول اجتهادية، أن وسائل الدعوة اجتهادية وليست توقيفية، وحجتهم القاعدة المعروفة الوسائل لها حكم المقاصد. والمقصد ما هو؟ هداية الناس وإصلاح الناس، والمقصد إيش؟ صحيح شرعي، فالوسيلة إيش؟ تصح. يعني إذا أي وسيلة طيب تؤدي إلى مقصد شرعي صحيح فالوسيلة إيش؟ تصح. لكن الرأي الثاني اللي قالوا اجتهادية قالوا بقيد، هناك قيد، ألا تكون الوسيلة قد ورد نص في تحريمها نصا. واضح؟ أن لم يرد، يعني هناك قيد على الرأي الثاني أن لا يرد نص صحيح يحرم ذات الوسيلة. واضح؟ يعني مو تشتد على كيفك، الاجتهاد هذا مقنع، لا تأتي بوسيلة ورد نص صحيح في إيش في تحريمها. إذا نحن في لا في هناك رأيان، رأي يقول أن الوسائل توقيفية، الدليل أن الدعوة عبادة والعبادة مبنية على التوقيف. الرأي الثاني يقول الوسائل اجتهادية، والدليل قاعدة شرعية أن الوسائل لها حكم المقاصد، والمقصد إذا كان صحيحا مشروعا فالوسيلة تكون إيش تابعة للمقصد، ما لم يرد نص ينهى عن الوسيلة بذاتها. والرأيان حقيقة يعني كل رأي قوي جدا، والعلماء يعني مختلفون حقيقة في المسألة هذه. في رسالة يعني للشيخ الشيخ عبد السلام درجس رحمه الله الحجج القوية في إثبات أن الوسائل دعوة توقيفية، عبد السلام درجس رحمه الله أثبت في هذا الكتاب يعني أن توقيفية، وأتى بأدلة كثيرة، لكن أخذ يعني المذهب الأول، والمذهب الثاني أيضا له أدلته له إيش تفصيله حقيقة. طيب أنا ترجع عندي الآتي من خلال دراسة الأدلة وأقوال السلف، نقول لا نحكم، ننتبه إخواني الرأي اللي أنا أثبناه والله أعلم عن المسألة فيها كلام طويل، لا نحكم حكما عاما، لا نقول توقيفية خلاص أو اجتهادية خلاص نسكت وانتبهنا هذا الرأي وكل شيء يندرج تحته، لا، إنما ننتبه ننظر إلى الوسيلة بحد ذاتها. يعني واحد سألك قل له ما أجاوبك، شنو الوسيلة اللي تسويها أنت؟ واضح؟ حدد شنو الوسيلة. إذن ننظر إلى ذات الوسيلة، ما نعطي كلاما عاما وتندرج تحت كل الوسائل، لا مو صحيح. قل له انظر إلى الوسيلة بذاتها، واضح؟ طيب خلينا الوسيلة هذه، ثم نسأل سؤالين. السؤال الأول، هل المقتضي لها كان موجودا في عهد النبي هو السبب يعني، طيب، والمانع كان مرفوعا أو زائلا؟ مرة ثانية، السؤال الأول، هل السبب المقتضي لها كان موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والمانع مرفوعا؟ والسؤال الثاني، هل ورد نص صحيح في النهي عنها؟ سنأذن ها؟ طيب إذا الآن ننظر المسألة بعد التفصيل، ننظر إلى ذات الوسيلة، وسيلة رقم واحد، وسيلة رقم اثنين، ما نعطي كلام عام، ثم سؤالين الآن. سؤال أول، المقتضي لها السبب المحوج لها في عهد النبي كان موجودا ولا لا؟ طيب المانع عن فعلها كان موجودا ولا موجود؟ انطالع، اذا كان المقتضي لها موجودا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم لم يعملها مع عدم المانع فالعمل بدعة، فالوسيلة شو نقول؟ لا تجوز، توقيفية هنا صارت، واضح؟ لا تجوز هنا توقيف الأمر. طيب نقول إذا ننظر إلى المقتضي للوسيلة، إذا كان في عهد النبي موجودا والمانع غير موجود ومع ذلك النبي ما سواها، فيكون عدم الفعل هو السنة، فهنا الوسيلة لا تجوز، واضح؟ أما إذا كان المقتضي موجود، المقتضي يعني غير موجود لكن حدث بعد النبي صلى الله عليه وسلم، طيب من غير أي تفريط من الأمة، إنما هو يعني مصلحة راجحة هذه، فيعمل كجمع القرآن، لما جمع القرآن في عهد عثمان في عهد النبي كان المقتضي غير موجود لأن كان ينزل القرآن أول بأول فيصعب جمعه في مصحف واحد، فالمقتضي وجد متى؟ بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فيجوز إيش فعل هذا. الأمر الثاني، إذا إذا إذا إذا ورد نص صحيح في النهي عنها انتهى الموضوع خلاص، ما يجوز فعل هذه الوسيلة. إذا ننظر إلى ذات الوسيلة بحد ذاتها، ثم ورد فيها نص في النهي، ما ورد ننظر هل المقتضي لها موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا لا، المانع موجود ولا لا، إذا توفر هذان الشرطان نقول افعل الوسيلة، وإلا تكون توقفية لا تفعلها. واضح إخواني؟ الآية الأولى والثانية الشاهد فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قدوة لنا وأسوة، طيب، وبالأسوة في الدعوة، كما تصلي كما صلى النبي ادعو كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم. إذن حج على من قال أنها توقيفية واضح. يقول الشيخ الوسائل الشرعية تلتزم فيها. فالنبي دعا بطريقة معينة، دعا بالحكمة ودعا بالقرآن ودعا بالخطابة ودعا بالتوجيه، فأنت تلتزم بالوسائل الشرعية التي فعلها النبي عليه الصلاة والسلام. نعم. صحيح، هذا قاعدة عامة، بل يقول وسيلة الجديدة تنفع منفعت أول هذا كاذب. إذا كان ما قلنا المقتضي لها موجود وأنت تقول أنها أن أن أن تنفع، نقول كان فعلها النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي تركها فهي ما تنفع أكيد. نعم. نحن نتابع الآن كلام ابن تيمية، الآن قاعد يلخص الموضوع، يأخذ الرأي وسط اللي أنا قلت الآن، هذا رأي ابن تيمية لخص الموضوع كله. نعم. ننتبه. أول شيء انظر للسبب. طيب، فإن كان سبب مثل شنو قلنا؟ جمع القرآن في عهد عثمان، جمع القرآن في عهد عثمان السبب المحج إليه. طيب، ما عرف إلا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، واضح؟ لأن في عهد النبي كان السبب غير موجود وكان ينزل، فجمعه أصبح متأثرا. طيب، مثل قيام رمضان، النبي ترك القيام لعلة خشية أن تكون إيش فرض على الأمة، فلما مات النبي زالت هذه العلة، فيبقى الأمر إيش مشروع قيام رمضان. نعم. مثل المولد، بدعة المولد ما لها سبب، ولو قلت حب النبي فحب النبي موجود في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما فعل، إنما هو تقصيركم أنتم اتباع السنة، هذا هو التقصير. فبدعة المولد سببها كان موجودا في عهد النبي وما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، ولا عمر ولا بكر ولا خلفاء راشدين كلهم، فالسبب كان موجودا وما فعل، إذن دلالة على أن فعله بدعة. نعم. واضح الآن، ليس مصلحة، يعني كان النبي سواه، لأن المقتضي موجود والنبي ما سواه، إذن هو أكيد بمصلحة، واضح؟ إذن فعله غير مصلحة، ليس مصلحة. حسب ما يراه المسلمون، إذا كان مصلحة عامة يفعل، لكن أبشر أن يكون المقتضي إيش؟ غير موجود عند النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. بس في إخواني تنبيه، يعني أخير على باب المسائل، مع هذا كله ننبه من يعتقد، من يعتقد أن الوسائل الحديثة أفضل من الوسائل الشرعية فهذا ضال. مع كل قلنا الحين، مع الناس يقول لك أن وسائل قبل ما تنفع الحين، شنو خطة الجمعة؟ شنو تألف كتاب؟ شنو نصيحة؟ يقول هذا شنو؟ هذه وسائل قديمة. فمن قال أن الوسائل الحديثة تنفع أو أن الوسائل الشرعية القديمة لا تنفع الآن فهو ضال. إذا لا تنكر وسائل قديمة، بل هي باقية، المناصحة والمشافة والمكاتبة وخطبة الجمعة هذا موجودة، وبعض الوسائل هذا موجود، فمن اعتقد أنها لا تنفع الآن على أن وسائل مو توقيفية نقول هذا كلام ضلال ولا يجوز، بل تنفع حتى قيام الساعة. نعم. الله. الثالثة أن النبي صلى الله عليه وسلم على اقتبال اثر النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته في العمل بالدين والدعوه اليه. السادسه امر السلف بلزوم طريق الاولين للدعوه. السابعه ان تركوا السلف من وسائل الدعوه المغضوب عليها مع عدم المانع فالواجب تركها والعمل بها ان تراه من منهجه. نحفظ اخواننا هذه نحفظها هذه ملخص الباب كله. إذا المقتضي موجود والسلف تركوه وعدم عدم المانع فتركه هو السنة والفعل بدعة. وننتبه من قال أن المسائل الشرعية غير كافية لهداية الناس نقول هذا ضلال، لأن لو قال هذا الكلام سيبتدع وسائل ما لها نهاية، لأن خلاص حاط بباله أن أي وسيلة شرعية ما تصلح. نقول لا تصلح للجميع إن شاء الله. نعم. جزاك الله خير. هذا سؤال نفس الموضوع، يسأل عن المظاهرات والاعتصامات هل هي وسائل دعوة؟ الشيخ بين وأجبت على هذا السؤال في الدرس الماضي، قلنا هذه وسائل بدعية ما تصح لوجوه كثيرة. الوجه الأول أنها عبارة عن يعني عادات وسائل يعني من الغرب من الكفار لم تعرف من المسلمين. الأمر الثاني قلنا لها مفاسد أثر مصالحها ولو أقرها ولي الأمر، مفاسد كثيرة جدا منها اختلاط منها كذا في أمور يعني قد تؤدي إلى أمور لا تفد عقباها. واللي يشوف أن وقع بلاد المسلمين يرى بعينه أنها لها مفاسد كثيرة جدا. الأمر الثالث المقتضي كان لها موجودة في عهد النبي ولكن ما فعلت فتركه أولى. وعلى كل حال فتاوى العلماء معروفة في هذا الباب، واللي يعني ينظر إلى الأمر ببصيرة وروية يعرف أن هذه المظاهرات لم تجني أي ثمرة، إنما ضيعت الأمة ويعني ضيعت الأمة فرقت جمع الأمة. أصل المناصحة والمكاتبة ومشافهة هذا الأصل، وأنت عملت اللي عليك وربنا ما كلفك فوق طاقتك، فلا تتكلف في أمور أنت غير مكلف. والصامات هذه وسائل جديدة ما عرفناها إلا عند الكفار. سؤال عن المباهلة، ما رأيكم بالمباهلة التي جرت يعني في الأسبوع الماضي وكذا؟ يرى بعض من أنها باطل أنها لا داعي لها. أنا شخصيا ما كنت أحب المباهلة، طيب، لكن كونها وقعت في الأولى أن يعني يناصر من يعني تبناها وذهب إليها. لكن الأصل لو سألت ما أرى المباهلة، لأن هذا رجل سفيه وحقير والكل شهد بكفره وزندقته، فالناس كلهم دعوا عليه ويعني عرفوا ضلاله ويعني وفساد عقيدته. لكن الأمر كون الأمر صار والشيخ محمد جزاه الله خير راح وباهل، فالأولى أن يناصر ويدعى له بالثبات والنصر إن شاء الله والضوء على خصمه. ولا لو يعني أصلا فأنا ما كنت أراها المباهلة طبعا مشروعة، لكن يعني مع هذا الشخص بهذه الظروف أنا لا أراها، لأن الرجل يعني سفيه وحقير والكل عرف يعني حقارته. المباهلة يعني تكون في أمور الناس عندهم فيها شك، طيب ممكن يباهل فيها، لكن هذا الرجل يعني بما قال يعني وسب ونعم عز بالله كلامه واضح، حتى المباهل زاد ما قال عائشة، قال بكر وعمر وعثمان وعائشة، زاد الأسماء كلها فأضاف كل أسماء الصحابة اللي يضمن يعني نكرمه. فهذا شجع على أن يشفه أو يتكلم أيضا بالزندقة من جديد. ندخل ونقول أن المباهلة ما كنت أراها ما كنت أحبثها، الدعاء عليه بظهر الغيب قنوت في الليل تقنت عليه السجود تدعو عليه، طيب مباهلة يعني كونها وقعت أولى أن يعني يدعى للشيخ محمد جزاه الله خير ونصر على عدوه ويدعى على هذا الجائر الظالم الكافر هذا، أن الله يخزيه وأن الله يعني يفضح أمام الناس كلهم. لأن القضية إخواني قضية يعني إيمان وكفر، إيمان وكفر. ها إنه يقول لك عايشة في النار تقول عايشة في الجنة، إذا قضية إيش كفر وإيمان، وقضية يعني مذهب مقبول ومذهب مردود، لا قضية أصول دين ماشي. فعلى كل حال المباهلة بعض يقول لها شروط، ما في شروط المباهلة، قلت لك إن خلاف بين يعني اثنين والكل يرى راي الحق معه فيتباهلون. قد وقع ووقعت امور كثيره في تاريخ المباهلات، لكن مع هذا الشخص ما كنت احبه لانه هو ما يمثل يعني خلينا نقول راس جماعه او راس بلده او راس دوله، انما هو رجل سفيه حقير يعني جمع الناس حول حضر مشروع عليه الاول قال اللي قال. لكن لو كان نقول قائد ضلال كبير معروف ها ويعني له يعني اتباع وجماعات وكذا ممكن ينظر فيه، لكن كون الشيخ محمد اقول باهل فلا يخذل ولا يعني يحذر منه، انما يعني يدعى له بالخير والتوفيق ويوصل ان شاء الله على عدوه باذن الله عز وجل. وان كان انا رايي في اول ما كان داعي مباهله، دعاء الناس حتى العوام باذن الله عز وجل يعني كافي بعد فضل الله انه يقسم ظهر هذا الزنديق. والله اعلم.